بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي به اوراديو من منتدى السلف دون دو كو درس جيدي دابو اندر دفتر مجالس رمضان لشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قدوني جنديجي اندودو لورو تدد موندو قدوني سومي وندو ده مسيب من ما كتب أبو فاطمة قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس السابع في طائفة من أقسام الناس في الصيام. جند جد بردين في بانجين وال كيو ندير فيها كين يوغا ابيتشي يمبكالي الهالي كاد كوركا wano jantorden de do jonde ne tawata ko jonde yawtinde den am sheko be ma tan no e wonde pecce yimbe ben ka korka ko pecce sappo be jantani en pecce jowi yonnon de do jonde kadi be jantanto e yoga e kanyum pecce luttude den de ma ki alhamdulillahi almutaali anil andadi almuqaddasi عن النقائص والأضداد المنزح عن الصاحبة والأولاد دندان قال يتوجد ان تبتني الله تبارك وتعالى أم متوتكو تولو بطتي إكالكو يتكفي لدو إنندو لا بنادو إكالكو إن تدو إتاري إكالكو إن تلدو قولو ديرتالو أم متوتكو لا بنادو ولا لا من ظهور مولو أي المنزه أي المنزه نفسه ولا من ظهور مكو ولا من ونتي مكو كين إسونا جواندي إسواندي إسونا جواني بينه سنم ما إجد الجو رافع السبع الشداد عالية بغير عماد وواضع الأرض للبلاد مثبتة بالراسيات الأقواد قول الله تبارك وتعالى وتواتكو بانتو دو دينو أسماء جيجي إتيلو دي تيويتي مبانتر دي أمنال دي تغال كانكو الله سبحانه وتعالى كانكو الله جل وعلا وليني ديدو ليدك دي وديدو ندأدو دي وتبنتين ريكانيو ليدين دي بل دي تواتكو تو دي مودي المطلع على سر القلوب ومكون الفؤاد ومتاتكو جل تيدو إذن دانغالكو سودي كونكا برده كنم ما يكو ويرني كونكا تنبو برده مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد أم تواتكو بمعنى إحبرو قدر لكالكو لا تتوكو ekala ko tawata ko latike e fiya kuji di tawata ko fiya kuji majjere kanyum e fiya kuji pewal fi bihari lutfihi tajri marakibul ibadi wa fi maidani hubbihi tajulu khaylu zuhad ko e bahru ji newende makko ni kanko tabaraka wa taala woni ko woni e dogude waddande ledo jiyabe ko e leydi kadi e tumbere giggol makko woni ko woni e yaade woni e jindude dido pucci be do be tawata ko rudibe wa indahu mubtaga at-talibin wa muntaha al-qusad wa kama ko kanko Allah woni dabbirde be no dabbaybe ko be dabbata kon ko kama ko woni ko kama ko kadi woni hattirde e fandu neji beedo yimbe be tata ko fando to be kala ko fando to wa bi aynihi ma yatahammalu al mutahammiluna min ajlihi fil ijtihadi ko gite makko kadi kanko Allah tabaaraka wa ta'ala yani no e lay gite makko konko woni e rondade dum be rondo tobe tata ko sabu makko be woni rondorde e tinnare يرى دبيب النمل الأسود في السواد ويعلم ما توسوس به النفس في باطن الاعتقاد والله هم يئا هم رنتي من منند غيدو كوردولي باليوي اندرندو نيوري وكذلك كانكو الله تبارك وتعالى هم انديكاد كوكو وني اسوون سيندو وونكي جيدين كاندر فينديجي دي تاواتا كو ويرني دي جاد على السائلين فزادهم من الزاد وأعطى الكثير من العاملين المخلصين في المراد وأكي كانكو الله تبارك وتعالى بيدو ترطوب وبيدني بيدو كدن وكذلك كانكو الله تبارك وتعالى وأكي كدن بيدو قولي بلأمين بقولي جمولن إفانن لن أحمده حمدا يفوق على الأعداد وأشكره على نعمه وكل ما شكر زاد بما كم شيخ من يتم كنك الله جل وعلا يتور عند تاتك وند سنغ دول مريجين فو بدو جرنا ميدون ما جمك ونتم كلند وجرنا وبيدين ما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الرحيم بالعباد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الخلق في كل البلاد بما صلى الله عليه يبيد من تور يدومك كانك الله تبارك وتعالى وعلى صاحبه يدون دمك أبي بكر وني أبو بكر الذي بذل من نفسه ما وماله وجاده كان أبو بكر تنيد بما نوكل مؤيه ekido wonki modun e jawde modon den okki kadi mo yatinni sobini fiyake kado dina wa ala umar edu umar alladhi balagha fi nasr al islam wa ajada yottido e wallugol kado dina islam o tinni mo yat wa ala usman alladhi jahaza jaysh al usrati faya fakhrahu yawma yaqum al ashhad edu usman kadi hebiludo wuro kono beedo julbe durube e fokkitunobe jihadi fi sabilillah e mantore makko nyalande ndesede ben daroyto wa ala aliyin alma'ruf fi ash-shuja'ati wal jalad ali ibn abi talib andirabe juujal kanyum masubi nagole wakilare tinnar wa ala jami'il ali wal ashabi wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmit tanaf دودن داغال بن غول نلانو عليه الصلاه والسلام كنيو ماي وندي بما ببن اي بيدو جوكي توبو اي لاول فيو غونغول اي مودين غونغول ها نالاندي نودي ديرال سينما دن داغال بن غوري ما بيدن كامبي نلانو عليه الصلاه والسلام وانا معنا كو غومدي ببن كابن غوري ما بي او دونون آل ترمو كوبي غو فيراي دون دو كو جوكو ببن اي لاول ما بيغول كامبي نلانو عليه الصلاه والسلام وسلم وحسنه تسليما حسنول بما كي إخواني قدمنا الكلام عن خمسة أقسام من الناس في أحكام الصيام ونتكلم في هذا المجلس عن طائفة أخرى من تلك الأقسام بما كي كونو يسيب أن أردنين يوترن جند يوترن بانجين دندن فتش جوي فتش يمببن كنياو وجه كادو كوركا haray non ende no jonde insha Allah en jantoto kade fi yogame eden peccen be ma ki fal qism as-sadis fecere jega merede al musafiru idha lam yaqsud bi safarihi at-tahayyula ala al-fitr fa in qasada dhalika fal fitru alayhi haramun was-siyam wajibun alayhi hina id be ma ki ko setejo dun non ko sitay o fandorali sete o makko mo wadir gol dum hila fi tajugol ana modum harana fi o fala ka horo de woni kreyan de hore makko voyage ji fi o jindu yadu non har o horal sitay fanu de makko ne ko sifadu don haray tajugol gol no harmani mo kanko horo gongol ko wajibi e do makko de maki fa idha lam yaqsud at-tahayyula fa huwa mukhayyarun bayna as-siyam wal fitr sawa'un talat muddatu safarihi aw qasurat وسواء كان سفره طارئا لغرض او مستمرا كسائق الطائرات والسيارات الاجره لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بما كي wonde si tawi no kanko neddo on o fandoraali sete o makko ngum fitun tajugol don haray mo subindina hakkunde piiji didi hakkunde hooro gongol e tajugol gol no fota non ter mudda bi maana dum wonde sete o makko ngum juutu hay stay ko e lewru ngum fu woni ko sete walla hara fandu ko nyallal gotal pet woni ko sete madon no fota kadi ter si tawi hawri kanko neddo on sete o makko ngum ko suppitingo bi maana ko sabu goddum woni hande imma soodoygol ma kiti walla ko woni hande ko fi daroygol nawnudo ma ko fi haaju dagiido aw mustamirran ma harako ko duumi tawa kanko saahi kala himo e laawol ngol wona sifa ɓeeɗo ɓe tata ko doginayɓe avion ji ɗen pilote ɓe ɓen ma doginayɓe ɗeɗo otoje ɗe tata ko yowdirde e joddi gila e camion je e adayde piiji maɗum taxi je ko nandi muɗum saabu konngol allahu tabaraka wa taala o wi ko waman kana kala o laatiɗo e moɗon ko nawnuɗo walla ko setejo haray imo newinana kanko simo yiɗi o taƴa o yoɓoya ñaldi ɗin e maki wa fi sahihaini an anas ibni malik radiallahu anhu qala kunna nusafiru ma annabii sal llahu alayhi wa sallam falam yaib assaimu ala almuftiri wala almuftiru ala assaimi oɗo hadis kadi anas ibni malik ɓe maki minen min laatino wondude nelano alayhi salatu wassalam e setew tawi no woodi hooruɓe no woodi ɓe hoora hooruɓe ɓen felaali ɓe hoora ɓen taƴuɓe ɓen kadi felaani hooruɓe ɓen wa fi sahihi muslimin an abi saidin alkhudariyi radiallahu anhu qala yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dhalika hasanun wa yarawna anna man wajada dafan fa aftara fa inna dhalika hasan oɗo kadi hadis abu said ɓe maaki hari sahaba ɓen kala mo ɓe yi tawi oɗo o heeɓi doole wawi hoorde e setiw kamɓe ɓe gontuno ɗum ɗon no moƴƴi ko waɗi konko moƴƴere si tawi o loyi kadi o wawata hoorde ka setiw o taƴi konko o waɗi ɗon kadi ko moƴƴere ɗum ɗon fof ko hollugole wonde neɗɗo no suɓindina wa fi sunani abi dawuda an hamzata bni amrin al aslamiyi annahu qal ya rasul allah inni sahibu zahrin أعالجه أسافر عليه وأكريه وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب فأجد بأن الصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أم أفطر قال أي ذلك شئت يا حمزة يقولوا حديث oɗo sahabajo o ɓanginani nelano alayhi salatu wassalam wonde mo mari mbaɗɗa teri ndi o waɗɗorto ɗum o yara ɗum setew makko joni noon e nder ko setoto ko mo yahay ha nde wondeje e laawol ngol suumaye o hewta mo haray mo e setew joni noon kanko mo mari doole ko suka kadi mo wawi hoorude joni noon hoorugol ngol no newanimo ɓuuri o taƴu joni o wondanoyamo ñamale ɗe o yoɓoyta o landi noon joni nelaɗo alayhi salatu wassalam si o hoori ɗon haray ko ɗum ɓuuri moƴƴude kako si o taƴi ɓuuri moƴƴude nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makanimo kala ko suɓiɗa e muɗum ko ɗum ɗon woni ko moƴƴi kon e oɗo hadis kanko tigui no wonirɗo ni himo loyi kowoni mo mari asli ka sahih muslim ɓe maki fa ida kana sahibu sayyarati l ujra yashuqu alayhi sawmu fi ramadan fi safari min ajli l harri mathalan فإنه يؤخره إلى وقت يبرد فيه الجو ويتيسر فيه الصيام عليه أولا نبدو متاتا كو دوغينو وريدو أوتوجي وانا تاكسي جدي ما كو ناندي مودو أوتوجي كو يازاي دي دنجي هوري جدي ستبي هوري نصتا إدوما كو هورو بونغول إهوري لمو كو يازو دي هرى شريع ويالي يؤترني كو يازو كو لوجودو حاسو ما يفيد مثلا ستبي كو سبو وانا ronkere ko heɓata ɗon ma sabanede ma nguleedi ndi ge ko nandi e muɗum ara sharia no newnanimo yo konti voyage makko on o taƴa korka kan ha o acca o nenna korka kan ha sangan ka tawata ɗon yaasi on ɓutti e ɗi lebbi ɗon o hoora ɗon ko o jawli kon kanko neɗɗo o yeru ko woni kon e sete o mum ɓe maki wal afdalu lil musafiri filu l ashali alayhi min assiyami wal fitri فإن تساويا فالصوم أفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأفطر صلى الله عليه وسلم مراعاة لأصحابه حين بلغه أنهم شق عليهم الصيام. بماك ون نروح ستجو كارك كل ما يندكم وكلف كل ما نواندكم حق كل تجو ونقول هو ستجي على ما بستجي بقول بقول كل ما نواند يا رب بقول ما تجي ستجي بتجو بقول كل ما نواند يا رب بقول ما تجي ستجي نعم يفوت ogoi otampata otaji manota ko mo hay hunde harama fota ter ray don ko buri mo ide ko horo gongol wanno ko non burata mo wallude ko sorto e ko waddi ko e do makko ko yaawi ko non kadi burata mo ne wanaade wanno ko hori dugal e jamaa ko ni newade di horo gol kanjum tun e maaki ko dun kadi woni golle ne laa sallallahu alaihi wasallam wa anardi e wala hadith abu darda kima ki wonde be wonduno en laano wa sallallahu alaihi wasallam sitin tayas wono wi modda ha tawi ayi goddo mabbe no wala jungo mum ngon ka hore sabu gulendi ningo tiidi gon tawi ala ho be si wona en laano wa sallallahu alaihi abdullah ibn rawaha en laano wa sallallahu alaihi be taji fi honum reenan gol sahaba be mabbe ben sabu ko be won biti ko wonde satti e do ben don korkata be taji hollugol be wonde non kadi ko piji di tata ko dagi dum haray ne do on waawi wadde. Fa an jabir radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kharaja ila makkah 'am al-fath fa sama hatta balagha qura al-ghamim fa sama an-nas ma'ahu fa qila lahu inna an-nas qad shaqqa 'alayhim as-siyam وإنهم ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه رواه مسلم. أورو حديث كريم للاد عليه الصلاة والسلام ولجابر ببني نيرنون ينكنوا وندد إمام في سينا ولوك فتحهتان فتح مكة للاد عليه الصلاة والسلام عندن هتان نون بهورها بهوتي اندلون كورة كورة الغميم ونكورة وندها كون مكة مدينة جماع هوري habari hanum be hon pitama won de satti edu jamaa mo jabe tampi e korka kan elanu alayhi salatu wassalam hon pitawon de himbe ben habbi ko no be watta be landi non hande kadi diyan be addana diyan tan bawo alan sara tayle fitro wadda elanu alayhi salatu wassalam be taji tay jamaa on no renti be kambe elanu alayhi salatu wassalam wolli jakayo kan stewi satti harene to on ko yo taji tay himo sete yaga. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من السماء والناس صيام في يوم صائف المشاة، رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له قال أشربوا أيها الناس، فأبوا فقال إني لست مثلكم وإني أيسركم وإني راكب، فأبوا ففنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففده فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب، رواه أحمد. ولو كان الحديث قبل الإعلان عليه الصلاة والسلام بأرنو e nyallal gal tawata ko nyallal wonno gal mo'a tambe nilano alayhi salatu wassalam tayyimbe ben no hoori abe hewti enen don nokkure tawi wodi ko e saanga mo tawata ko saanga nyallal wulgal nyallal sattungal mo'a enelano no hoore ban puccu mabbe beno sahabaabe no tampino hoori nelano maaki hey ko ono yare taje esali e fanki o saati ni laano alayhi salatu wassalam be maaki min be wahawa modon min mido mari ne wende buri o min mido waddi sahaba ben tajal o saati ni laano alayhi salatu wassalam be suwi koyde mabbe den ha gaside tippi be yari jamaa on be yari on saati fay kambe len laano alayhi salatu wassalam be faanda no ki yarde be faani no kontinde korda mabbe kan harabe tajal yidan no holli e wonde dido hadisaaje holli e wonde si tawi hawri neddo on ko burata mo newanade ko horo gongol ko dum buri mobbe de stay ko burata mo newanade ko tajju gongol ko dum don kari buri mobbe de stay di didin non yidi fotare ko horo gongol buri mobbe de وإذا كان المسافر يشق عليه الصوم فإنه يفطر ولا يصوم في السفر تتاين قنقو ستيجو أنو ستي هور مكو هور قنقو الهرائكو يوتجو دقنتاكم هور قلو وأنوف في حديث جابر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر حين شق الصوم على الناس قيل له إن بعض الناس قد صام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة رواه مسلم ono nelano alayhi salatu wassalam kono hadis jabir on bangi ni do ni fondo be tajino sabu yugol satani yimbe be on saati woduno be gobe tajale nelado maaki be do woni lundibe men ko be do woni lundibe be holli jaka wonde ne on sitay tullo raybo haray ko yo taju wa fi sahihayn wa fi sahihayn an jabir aidan anna nabiy sallallahu alayhi wasallam kana fi safari fara azhaman wa rajulan qad dhullila alayhi فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر اونو كدي حديث نلانو هاينينو استيو مابه تايمب نو بيوديري موجانو موبي جما اون ذاتي بي هاينين ندو كوتو يمب بن داريكي هوري ماكو بلاندي كو هون موم بوني او هون بوني دون دو بيننا كو هورو دو تاي مو ياني نلانو ماكي عليه الصلاه والسلام جياكا diggerende horo bal esetiya gal karbo ko ben takki e dun don wonde ko stay on tigino satira wa idha safara as-sa'im fi asna'il yawmi wa shaqqa alayhi ikmalu sawmihi jaza lahu al-fitr idha kharaja min baladihi sitawi setejo on o setike tay go horo do ka ngendertum e der nyallangal o yeyi ha elawol wa walim timminde korka makko kan si wayalti leedi makko ni kaw yino mi sare makko ni hare mi daganu mu tajugul lan nabiy sallallahu alayhi wa sallam sama wa sama an-nas ma'ahu hatta balagha qura' al-ghanim falamma balaghahu anna an-nas qad shaqqa alayhim as-siyam aftara wa aftara an-nas ma'ahu wa qura' al-ghanim jabalun aswadun fi taraf al-harrati yamtaddu ila al-wadi al-musamma bil-ghanim bayna usfan wa marr az-zahran ay nelano ali salatu wassalam ko be wanno ko fondo be yaano sahabaabe haabe hewti nden don nokkure ko baabe on pedike men don sattani be betaduno enan nden don nokkure non wono qura'ul ghamimi ku fello balewo wono go hedde harrati e be ma ki gonno fello hingo podi ngo yi haka ayde wiyetende al ghamim akune usfana kanyum ma e marri zahrani e noko nden nokkure do بما كي وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا لم يصح صومه ذلك اليوم بما كي ستيعوري نقلعون وإيوي كي ستيجعون وحيوتي إلي دمكو ننك تاتا دغناكي مؤنياور ستيون تجي مكو ينرنال المسومي تايكو تجنو أرى دغن تاكو مكانكو نسل تابي معنا كورك مكو غلد نيال لأنه كان مفطرا في أول النهار قارن نيال الهاركو أتجد ونو بما كي وصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر كورك وقدي كاكا كسل تاسي ونائي gilaka fajiri on feri non kanyo amma ko korka takke kanyo on tigi sinyamaali hay siko haye midi mo ayanni ade o hori o jokkano walakin hal yalzamuhu al-imsak baqiyata al-yawmi tawsinu wa imu jogi tagol ko lutiti ko nge nyallangal o setike o iwika o iwidon o ari hewtika makko nyalor masumay tay mo tajuno karande law ene gila don on sai ka o hewti don ha futuro mo duwa jogi tade o nyamata ka o duwa ka بما كي اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمن ويجب عليه القضاء أيضا لعدم صحة صوم ذلك اليوم وهذا المشهور من مذهب أحمد رحمه الله وقال بعض العلماء لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا لوجوب القضاء عليه وحرمة الزمن قد زالت بفطره المباح له بفطره المباح له أول النهار ظاهرا وباطنا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أكل أول النهار فليأكل آخره أي من حل له الأكل أول النهار بعذر حل له الأكل آخره وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد ولكن لا يعلن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر فيساء به الظن أو يقتدى به فما كي دون على كرم قط إنه لر كونغ ديدي ما تبو إمام أحمد كل اللي كونغ ما بكم بيار نتنعون جلا دون ونعمت راها فتروه وكون يبين يلنغل كيو تدين زمانه amma madhabu imam malik imam shafi'i on yekongol go ka imam ahmad harai neddo on koyo o nyamu o continue wonno o tajino karande nyallal aray ko yo continue ko dum abdullah ibn mas'ud be mak kala mo dagani dum tajibol karande nyallal no dagani mo tajibol ka tiki de non kadi wa sonna jo silabi e der nyallal gal be maki harai non kanko ne don simo nyama e ko yo suudu nyamu gol makko gol na yo fenyin ka yasi sakko imbe men sikkito mo sikke bonde mabbe jekkit nyentinam be maki al qismu sadi'u fecere je da berenden al maridu alladhi yurja bur'uhu bur'u maradihi wa lahu thalath halat onnawno do mo tata no tannina dikku gol nawna da makko de mo mari al haliji tata ihdaha غوتونغي مودون الله يشق عليه الصوم كون تاتا ستتا يدو ماكو كوركا كاو ولا يضره لرتام ولو فيجب عليه الصوم لانه ليس له عذر يبيح الفطره كانكو كيوهور مثلا هور موسى سيدا ما جونغو ماكو غون بار مي كون اندي سي فاني بيجار لرتام ستان تام ودون وادي مو هورو فانيه تدمون يشق عليه الصوم ولا يضره kone sattata e do makko korka kan kono kalorata mo fayuftir odo taje e qawlihi ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra odo wa yukrahu lahu as-sawmu ma'a al-mashaqqati li'annahu khurujun 'an rukhsati Allahi ta'ala wa ta'dhibun li nafsihi wa fil hadith inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu rawahu Ahmad wa ibn Hibban wa ibn Khuzaimah fi sahihayhima memaki wonde olo kanko harayno anana mo gongol wonde sattu gongol wonno ko sorta gol e newende ni Allah tabaaraka wa ta'ala ni wonani mo ya ay sattene de tawata ko satti nangol hore makko o fawa hore makko ko Allah subhanahu wa ta'ala o fawamo do gongol de tawata kanko ne no on mo duwa renta de ni annela ro ay salatu wassalam de maki Allah on yidi de goddo arata e ko newenani on tigi ko wona o anyiri non de goddo yaata e ko harminani ko on tigi wolle haray tan ko neddo on yo wakkilo modda o jogi to ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri mo gonhara o yawtali kanu kiri asalisatu tatamun tammu on ay e alhali tammu اي يضر الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصيام ولا يجوز له الصوم لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وقوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة بما كتاب منه ولتوا تلر مقرتك وداكي دوما قتل قنول هرأي دادن تاكو اولو afwan norna mo korta tan on don mo waddi do makko tan gol daga tako mo ho gonga ma ni sabu Allah wi wa ta yubu go ki jimele e halaku ye wa ta yubu hore mede e ma kullahu alayhi salatu wassalam be ma ki inna li nafsika alayka haq mo ki ma da ki digi mari hakke hore mara rawahu al-bukhari كما كان من حقها ألا تضرها مع وجود رخصة الله سبحانه ولقوله ولا ضرر ولا ضرار أخرجه ابن ماجه والحاكم وقال النووي وله طرق يقلل بعضها بعضا كما كان جاء حقيقي كما لك يوارما وانه تعلرك إخواري الله تبارك وتعالى وإن ويندي يونيوني للانو عليه الصلاة والسلام بما كي ولا ضرر ولا ضرار بمعنى وتعلر goddo go wata jabu goddo lorre hobbe inna wadde maana mu wata lorru ollorru dum wata lorru ommalor halima wa idha hadatha lahu almarad fi athna'i ramadana wa huwa sa'imun wa shaqqa alayhi itmamuhu jaza lahu alfitr liwujudi almubih lilfitr bima kisita yawri nawnare den nangi mo der nyalor masumaye on tawi sattani mo timmingon wal aray dagantu mo tajugo wal sobo heba gol ko daganimo kon taginani mo kon tajugo و وإذا برئ منا في نهار رمضان وهو مفطر لم يصح أن يصوم ذلك اليوم لأنه كان مفطرا في أول النهار. والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر، ولكن هل يلزمه أن يمسك بقية يومه؟ فيه خلاف بين العلماء، سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا. Emak kesi tahinu warin dikku bale der nyalal masuma yo haray selata por kama ko hay ngal do nyalal wonno hari on nya ki karande lawa yonno o jogoto ka o jogota ko nur rangal wono jantor den nun karande lawa to ko no woniri do. Emak wa idha sabata bi tibbi anna as-sawma yajlibu al-marada aw yu'akhiru qur'ahu jaza lahu al-fitr muhafazatan ala sihhatihi wa ittiqa'an lil-marad. Tawi tabiti e medecin be wonde korka kam ka podanay mo nawnare den walla ka dunyay nyawdu e kay nennay ndikku gol mo wal faray don daganto mo taju gongol sabane de ma fi yorenu ki makko ki cellal makko ngale yorento e nawnare den don non fa in kana yurja zawalu hadha al khatar intadara hatta yazula thumma yaqdi ma afṭara. Sitaina nawnare na no tanjina wonde de iway o habbo hanyande de yo o yoba. وإن كان لا يرجى زواله فحكمه حكم القسم الخامس يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. سيدي هوري كنجنا كهري نعور مكون كنعور فكر جوا بيرن نومو تجاي ونعم من كلا مسكينا فكر جوا بيرن تنجن يوتل توكم وتاتنا ونعرمون تنجنا كنديكم. أماك اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك وجنبنا أسباب سخطك ومعاصيك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أري دون جنتي أو راديو من منتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir eng fajazakumullahu khaira.